السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يمرق عنده تعزيم الدكتور. أول حاجة بنتكلم فيها ربنا يخليك والصيف. الديما طالع منين؟ الصيف طالع منين العظم؟ اللوز الكركمة طالع منين؟ الميتافيزيس. اللوز الكركمة طالع منين؟ الميتافيزيس. والليم الكركمة طالع منين؟ الليم الكركمة طالع من الميتافيزيس. بعد كده الجانسل دي مطلع منين؟ الجانسل دي مطلع من الفيرسس. لما يجيلك اي واحد منهم ربنا يخليكوا، فلازم تكتب الايه؟ تكتب التعريف. هتكتب التعريف ايه؟ هتكتب ايه التعريف؟ كل دول، كل واحد من دول it is a primary posteriorgenic bone tumor is a primary osteogenic bone tumor arising from osteoarthritis. That's what I'm in metaphysis. That's what I'm in metaphysis. If you have a higher anaphoda, cell proportion. Then if there is a higher anaphoda, anaphoda pathology. And the junction between the tumor and the chair and the junction between the tumor and the chair, مفروض الشير تكون يوم فورميشن كده عند الجنكشن بين الفيمر والشير مواردتها كلها ايه قبل ما نعمل ايه موضوع يوم فورميشن دوت اي ارتيشن في العظمه اي ارتيشن في العظمه يعمل راس يوم فورميشن اي ارتيشن في العظمه يعمل يوم فورميشن ومفروض عند الجنكشن بين الفيمر والشير يتكون ليها كده زي ما يقول اسمها مدار الاطلاق يبقى المدار الاطلاق دي تتكون عند الجنكشن بين التيومر والشير لو المدار الاطلاق مش موجوده لو المدار الاطلاق مش موجوده غالبا التيومر ده ممكن يبقى مالينا الجنس التيومر ده ميني بلاين الجنس التيومر ميني بلاين او ميني لوكال مالينا كتبت بلاين صح كتبت لوكال مالينا صح بس في ساعات الجنس التيومر بيبقى ميني مالينا المالينا الجنس التيومر بيسموه ايه؟ لا مجرد بيسموه مالينا الجنس التيومر يعني لو انت جنس التيومر وسكت اخر من يوم لو انت عايز تتكلم بالتالي ده اسمه مالينا الجنس التيومر كل ده تبع الناك يعني الناك ده بيجي خمس ست سطور طيب الناك ده اخباره ايه؟ الناك ده اخباره ايه؟ الناك ده ثلاث انواع ثلاث بايت لما تيجي تعمل رؤوس الخرطومة يبقى ثلاثة فايت وفينا ماسكين زي السي دي بتاع الاس السي دي بتاع الاس ما يعني ايه؟ السي دي بتاع الاس قال التيومر ممكن يبقى فيه اوستيوليتك يعني ايه اوستيوليتك؟ يعني التيومر بيبقى فلاشي بيبقى هايلي باسكولار بيعيد السيوف تيشو بتاع العظمة و30% من الحالات بتبقى فيه ايه؟ اوستيوليتك وقال ان تقريبا 45% من الحالات اوست ستورتك يعني ايه اوست ستورتك؟ يعني العظمة طلع منها التيومر عبارة عن ايه؟ عظمة زي ايه بقى العظمة طلع منها التيومر لانه عظمة؟ لا لا الانبتاع الانبتاع اللي موجود عندكم في متحف الباثولوجي بعد ما كنت متحف الباثولوجي بتاع سنة ثالثة متحف الباثولوجي بتاع سنة ثالثة في الوش في الوش كان في جار كبير كده كان في جار كبير كده طلع منه تيومر والتيومر دي طالعه ايه؟ اوستيو ساركوما اللي هو الساركوما بتاع متحف العظم دي ولا متحف سنه ثالثه دي اوستيوريتك ولا اوستيو بلاستيك؟ اوستيو بلاستيك لان طالعه عباره عن ايه؟ 40% من الحالات بتبقى اوستيو ايه؟ بلاستيك وتقريبا 25% او 30% من الحالات بتبقى اوستيو ميكسد يعني التيومر ممكن يبقى بون على اوستيو ده الماك تاني انت بتيجي تبقى عند الباثولوجي هو السؤال اساسا مين الباثولوجي؟ عمر ما هيجي لك اسئله السؤال ده كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت لان اهم حاجه الباثولوجي يبقى عايزها راس باثولوجي فباثولوجي ماك وميكرو سبير ناخد من حاجه حاجه الماك بتاع الفانسل تيومر عباره عن ماشي ماس مرمور شيفتنج كولر بتعمل اكسبانشن وزينيت كوربكس لما بتعمل اكسبانشن وزينيت كوربكس ده بيدينا احساس بالترميشن راس هيك بلاكتنج ايه؟ سنسيشن وفي نفس الوقت بتوصل لغايه الساب كوندرال بيت او الساب كوندرال جانش واخده كل الريفرسز. طيب البلوسيم حصل له ريتيشن لما البلوسيم حصل له ريتيشن بالتيومر زي ما يدور البلوسيم عمل ان هي كده سامعين ده في الكلينكس ليه؟ ان الاند عنده صوت ايه؟ بابل الجانش بتدور التيومر والدانسز او الجانش بتدور التيومر والشاب مفروض البلوسيم بيكون حاجه اسمها مدار ايه؟ بلاك دي نتيجه الريتيشن بلاك دي بتكون نتيجه الريتيشن لو المدار الفلاجي مش موجودة الناس رجحوا ان التيومر ده احتمال يبقى ايه؟ مالينا ده الماك بتاع الجنس التيومر ايه الماك بتاع الاوس الساركوما؟ الماك بتاع الاوس الساركوما 3% عند الدور اوستوريتك 30% وعند الدور اوستوبلاستيك 50% تقريبا عشان ميكس الفلاتر كام؟ 20% ده الماك بتاع الاوس الساركوما طيب الماك بتاع الاوس الساركوما بيعمل ايه؟ الماك بتاع الليمف ساركوما بيبقى برضه فلاش تيومر ليه فلاش تيومر؟ عشان طلع من ايه الليمف ساركوما؟ طلع من بول ولا مش من بول؟ مش من بول؟ طلع من المسير بتاع البول ايه؟ معروف وطلع من دارسس طلع منين؟ من دارسس فبيعمل فلاش تيومر فلاش تيومر دوت يعمل برضه اكسبانشن في الدارسس فلاش تيومر دوت يعمل اكسبانشن في الدارسس يوم الدارسس يرتب ايه؟ الدارسس هيرتب ايه؟ بيجيبون ايه؟ فورميشن الفكره كلها في الليمف ساركوما كباثولوجي والكلام ده مكتوب ورا الليمف ساركوما مشهوره بحاجه اسمها اكسسربيشن وريميشن يعني الجوبر يكبر وبعدين يتشرد بعدين التيومر يكبر يهدينا وبعدين يبقى ايه؟ تكري اللاير اللي بيدعونا في الوقت اللاير اللي هي بتدعونا في الوقت اللاير أفضل عزيزة level of calcification كل شوية يبتدي يكون نوبرون بلابل مختلف فأكيد طبعا الكالسيكيشن هيبقى ايه؟ مختلف كل شوية يبتدي يعمل لاير جديدة كل شوية يبتدي يعمل لاير جديدة الناس رزق قداني ايه في الناس بتاعه بقى؟ قلنا نبتدي الأدينس اللي هو في الفينيت رينج وقلنا نبتدي الأدينس ما تراهم الشينا نقول نبتدي الأدينس بيحصل ليه؟ هنفرد نشرحه في الفينيت رينج والأفضل اللي كنا نبتدي كل الحاجات دي كلها اشرحها فين في الأول؟ في الباثولوجي وده تبقى الاكس راي كمان ايه؟ فايندينجز هتلاقوا الكلام ده مكتوب في اليوم صرتوه ورا وهتلاقوني كاتب لكم والكلام ده مش مكتوب في حته ليه؟ بيعمل اولد موبيل ادينس اللي هو اولد موبيل ادينس عشان مكتوب في الميزه ولسه ايه؟ سيرفيس خلصنا المان بعد ما خلصنا المان دخلنا في المايك بتاعت الميكروسكوب شكلهم ايه؟ شكله ايه الكلام ده كله؟ بتاعت الميكروسكوب الجاينت سيلز تيومر عباره عن مالتي نيوكليتد جاينت سيلز عباره عن مالتي نيوكليتد جاينت سيلز حواليها سبيندل سيلز حواليها سبيندل سيلز ده شكلها تحت الميكروسكوب والمالتي نيوكليتد جاينت سيلز دي لاين والمالتي نيوكليتد جاينت سيلز دي لاين والسبيندل سيلز ديت السبيندل سيلز دي هي اللي اكوردنج للدفرنشيشن كل تيومر ده له بلاين او لوكال ماليجنت او فاهم دي ايه؟ ماليجنت يعني الجاين سيلز تيومر عباره عن مالتي نيوكليتد جاين سيلز وشويه سبيندل سيلز. السبيندل سيلز دي اللي بتحدد يعني الريان السبيندل سيلز اللي بتحدد التيومر بنايت ولا مليتنت ولا فرانك مليتنت اكوردنج للدفرنشيشن. اكيد طبعا عارفين يعني ديفرنشيشن يعني ديفرنشيشن. يعني يعني ايه بقى؟ يعني فيها كروماتيزم ولا لا؟ فيها هايبر كروماتيزم ولا لا؟ فيها برومنت نوكليوي ولا فيها برومنت نوكليوي؟ ده اللي دي كرتيريا بريجنسي فيها كروماتيزم ولا لا فيها هايبر كروماتيزم ولا لا فيها برومنت نوكليوراي ولا ما فيهاش برومنت نوكليوراي لو لقوا السبيند سيلز دي فيها كروماتيزم وفيها هايبر كروماتيزم وفيها برومنت نوكليوراي يبقى السبيند سيلز دي مالها؟ مالها تبقى تيومر مالها ايه؟ مالها ترانس سيلز تيومر كل ما المالتي نوكليوراي ترانس سيلز دي يبقى تيومر ايه؟ كل ما المالتي نوكليوراي ترانس سيلز دي يبقى تيومر ايه؟ مالها كل ما البيت الزاد دي ومع الديفرنسيشن بيختلف يبقى التيومر دلوقتي اكتر من ايه؟ ماليجنس دي سبيد الزاد وبالتالي عارفين يعني ايه كريموتيزم عارفين يعني ايه كريموتيزم ولا مش عارفين؟ يعني ايه كريموتيزم؟ يعني كلهم سبيد بس مش شبه بعض لما كلهم سبيد شبه بعض ده مش كريموتيزم ده تيبيكال لما كلهم سبيد بس في واحد سبيد كده واحد سبيد كده واحد سبيد كده واحد سبيد كده ده اسمه كلهم سبيندل بس مش كلهم شبه بعض. هايبر كروماتيزم يعني فيها كروماتين كتير وبرومن نوكليوات هو النوكليوس وكل البكتيريا دي ماشيه انها مليجن. طيب طالما انا بحدد المليجنسي ولا سبيندل سيل تبقى نقطة الشرطومة طبعا ايه؟ تبقى نقطة الشرطومة تحت الميكروسكوب انا وقتها ايه؟ انا وقتها سبيندل سيل شرطومة تبقى نقطة الشرطومة تحت الميكروسكوب انا وقتها ان هي سبيندل سيل ايه؟ شرطومة. طيب سبيد تشاسه طوما انت كده رائع سبيد تشاسه طوما انت كده هايل بس الاوتو طوما ليها كلاسيفيكيشن تحت الميكروسكوب اعقد من كده شويه لو انت قلت لك تحفظ ما تحفظوش بس يفضل تحفظ يفضل تحفظ في كلاسيك لكونفنشن وفي اذر تايبس يعني الاوتو طوما كلها اسمها نص كلها اسمها سبيد ليه؟ بس في كلاسيفيكيشن محترم ان الاوتو ساركوما دي اللي مش قادر يحفظ اكتر من السبيند سيلز هي السبيند سيلز دي الاوتو ساركوما كلاسيك او كونفنشنال اللي هي التقليديه يعني كونفنشنال وفي اوتو ساركوما متقسمه اذر فاريانس اذر فاريانس يعني سب تايبس او غير ايه؟ تايبس فكلاسيك تايبس ثلاثه كلاسيك تايبس ثلاثه ايه بقى كلاسيك تايبس دول؟ اول حاجه في حاجه اسمها اوكتوز فوستويد يعني السبيد سيلز ديت اللي هي مليجنا السبيد سيلز دي حواليها اوكتوين ماتريكس يعني السبيد سيلز والستروما بتاعتي عباره عن ايه؟ وفي نوع تاني اسمه كوندرويد طبعا الكلام ده ما كنتش بشرحه خالص في الام اس كيو من الكلام ده ما يجيش ام اس كيو الكلام ده حاجه غلط تكتبها ايه؟ ريتن حاجه لسه تكتبها ريتن لكن ده كان ده مش كده ضربته مرتين في اوستيوز اوستيوز ساركوما وفي كوندرويد اوستيوز ساركوما كوندرويد من الاسنان كوندرويد من الاسنان يبقى ايه كوندرويد يعني سكرين الاسنان حواليها ايه كوندرويد كل الكلام ده عندك بعض الوقت دي تصدير ليس انفستيجيشن بتاعت الميكروسكوب بتقسمها اوستيوز وبتقسمها كوندرويد وبتقسمها فايبروجرافيك او فايبروجرافيك فايبروجرافيك من اسمها تابعه لان فايبروجرافيك كمان تبقى انت عارفها هيبقى ايه او فايبر سبيشو ماتريكس لا فايبروجرافيك دي يعني مليان سبيل للسلف بس والماتريكس فيه ولا ايه مليان سبيل من سبيل للسلف دي هي الفايبر سبيشو اساسا فكلمه فايبروجرافيك وصلت للتومه عباره عن سبيل للسلف بلا ماتريكس طبعا المشاهد اللي عايز يحفظ حاجه يحفظ السبيل للسلف ويحفظ على الاقل ايه؟ بلاندك فايل او المجال يحفظ يحفظ على يعني بالترتيب كده اول حاجه تحفظ من نتيجه السنه ايه؟ ساركوما اذا انت بتحفظ من نتيجه السنه ساركوما هتعرف على الاقل الثلاث انواع ايه؟ الرئيسيه الثلاث انواع الرئيسيه فايلتين للثلاث ساركوما وستوري كونجريت فايلوجرافيك عايز تحفظ اكثر فاحفظ الانواع اللي ايه؟ الريل فايل الريل فايل كفايه تحفظ اسميها الريل فايل كفايه تحفظ اسميها لو عايز تحفظ يحفظ واحده ترانزيتيفيك في ترانزيتيفيك وسط ساركوما وترانزيتيفيك وسط ساركوما دي ترانزيتيفيك من اسنان يبقى اكيد السبيل للسلس حواليها ايه؟ حواليها مليان تناسويت وحواليها مليان بلاد ايه؟ بس المزاج اللي عايز يعني يكتب التقسيمه ديت مكتوبه بطريقه ظريفه دي تقسيمه جديده وفي ناس اللي هم خدوها في الفصول في سنه ثالثه. ده تبع الاسلوب؟ ده تبع الاسلوب طبعا. ده تبع الاسلوب. الهدف ده انا كاتبها ورا عشان مش جاي في الجدول يا نيتو. ما اقدرش في الجدول احط الصح ولا انا غلطان يا نيتو. ما ينفعش لما اقعد اكتب الحته ديت. دي تكتب لك كام مقدور يعني دي اسمها تحت مايكروسكوب فيكتور بوست وايه؟ ساركوما. الليمن ساركوما سهل قوي، الليمن ساركوما سهل قوي، الليمن ساركوما بتبقى راوند سيل ساركوما. الليمن ساركوما بتبقى راوند سيل ساركوما. والسيل بتبقى ليمن السيلز بتبقى ليمن كده حوالين السنتر بلوك ايه؟ فاسد فبيسموها عروضيه شيب. ده تحت الميكروسكوب. بعد ما خلصنا تحت الميكروسكوب هنتكلم على سبراد. طبعا لو بتتكلم على ادفانسال تيومر يبقى سبراد من ايه؟ لوكال. هتلاقي احنا بنعمل ادفانسال تيومر عن مرض لوكال مريضة الاورثو ساركوما والليمو ساركوما هنتاكد لوكال طبعا هنتاكد لوكال وكمان هنتاكد باي بلوك لان الساركوما زي ما انتوا عارفين مشهورين يعني الساركوما بتنتشر باي بلاد وهيتاكل. الساركوما بتنتشر باي بلاد واكثر حاجه طبعا بتروحها اللنج. طيب مع وضع الاخبار يعني بس حاجه جديده ان دي الساركوما اللي فاتت سبريد فيها نورث اند كومن يعني يعتبر كومن. اللي هي الساركوما فيها اللي فاتت سبريد نورث اند كومن. يعني بس من ده ليه مالهم سبريد؟ يعني اللي فاتت سبريد في ليفينج اكثر من اللي فاتت سبريد فين؟ في الورث وايه؟ ساركوما. كده احنا خلصنا ان شاء الله كل ده الباثولوجي كل ده بشرح في الباثولوجي. بعد كده هندخل في مين ربنا يكرمها هندخل في الكلينيكال بيكشر. في الكلينيكال بيكشر اول حاجه بتبقى في الامتحان سن العيان. سن العيان سن العيان وبالوقت ساركوما حلو قوي لو انت في سن العيان كتبت لونه بيجي او لونه بيجي بتاع الوقت ساركوما اللي انا كاتبه ممكن يكتب في اي حته ممكن يكتب في اي حته. طيب ازاي ساركوما بتيجي من سن كام لكام؟ بتيجي من سن كام لكام؟ طيب استنوا بس في حاجه مهمه كمان ربنا يخليكم في الباثولوجي في حاجه مهمه في الباثولوجي لو انتم ما لحقتوش تكتبوا يلا ايه الكومن سايت بتاع الفانسال تيومر؟ فين؟ ايه اكتر حته بيطلع منها الفانسال تيومر؟ لور ريديس لور هاند ريديس وايه الكومن سايت بتاع الوسط ساركوما؟ لا لور تيومر اكتر حته بيطلع منها الوسط ساركوما لور تيومر وليه اكتر حته بيطلع منها الليوز؟ تيجن اكتر حته بيطلع منها الليوز؟ طبعا مفيش اكتر لور من التيجن اللي بيطلع منها التيومر بس يعني مش شاف مفيش اكتر لور ده كومن سايت من التيومر ده احتياط يعني اكتر حته بيطلع منها ادفانس التيومر لور ريديس اكتر حته بيطلع منها الوسط ساركوما لور تيومر اكتر حته بيطلع منها الليوز التيجن طيب very good things. إذن تلقيمة بتطلع من سنة كم لكام؟ إذن تلقيمة ونأسينا على الأرضائي ولوك سرقومة من 10 عشرين وليم سرقومة من 5-15 من 10 عشرين هاي دول من 10 عشرين ناجي بس هي أكثر بتطلع من 5-15 ليم سرقومة من 10 عشرين مش مشكلة. طيب التريكة بيكشر وكنت محافظت التريكة بيكشر بطريقة ضعيفة. ايه الطريقة الضعيفة اللي كنت محافظت بيها؟ من عندي بين وعندي سوالين عندي بين وعندي سوالين وعندوك هنحط التراجيل والتوفيق ازاي. التراجيل والتوفيق بتقول ايجانشال تيومر ايجانشال تيومر هيبنين بريزنتيشن سوالين ايجانشال تيومر هيبنين بريزنتيشن سوالين والسوالين ده الانجليشن بيكي اكراتنج ايه سنسيشن. وبعد كده اللي عندما التيومر يكبر يعمل عنده بان ايه كبير والتيومر لما يكبر يعمل عنده ضريبه فراكشن ده جانسل تيومر. الجانسل تيومر لو خلع بين سوالين وبين يبقى جانسل تيومر يعمل اول سوالين والسوالين دوت يبقى فيها كافيك سنسيشن بعد كده السوالين دوت يعمل بان ايه كبير وفي الاخر ممكن يعمل ضريبه فراكشن. بس الوسط سرطومه العكس يعني الوسط سرطومه العكس ولكن العيان بيحس ان عظمته بتتنشر وبعد كده يظهر له سوالين. العيان ما بتتنشر كان واحد بالمنشار ينشر العظمه سيبير سوين بين التيومر جاته في العظمه. فالعيان بيحس بسيبير سوين بين العيان بيحس بسيبير سوين بين وبعد كده يظهر له سوالين. الكل بيسمع لسوالين كان في حاجتين في الملك الكل بيسمع لسوالين بالمره من النيورون اللوست ساركوما والاجنوسيستك الدمار سيستك بتاع الباروتل لما نيجي نحن باروتل اللوز ساركوما ولا الدمار سيستك الدمار بتاع الباروتل كان البيت يسمع لسوالين. طيب لما نيجي نسمع فوز ساركوما هنلاقي ايه؟ معنا لسه قايلينها لما نيجي نحن فوز ساركوما هنلاقي ايه ايه؟ يطلع فوز ساركوما لما نيجي نحن فوز هنلاقي من الباثولوجي هنلاقي ايه ايه؟ هي باستوليتك يا اما اوستيوبلاستك. اوستيوبلاستك يعني هنلاقي سوالين ماله؟ بوني هار بيكسب ما بتحركش خالص هلاقي سوالي بوني هار هلاقي حاجه طالعه في العيال يا اما هلاقي سوالي موستوليتك. السوالي موستوليتك بيعرفوا ايه؟ بيبقى عندي اكثر وبارسيتي. السوالي موستوليتك بيبقى عندي اكثر وبارسيتي كان العيال عنده وقت انيوريز كان العيال عنده ايه؟ انيوريز. طيب اليوريز سرطومه عشان نفهم في الدراسه جدا جدا جدا اليوريز سرطومه بتعمل بين سوالي وفيفر. اليوم سرطومة بتعمل بين سوري مياس بتعمل بين كل سوري وفيبر. اليوم سرطومة السوري بيظهر مع تيومر فبيعمل بين كل سوري وبرضه بياكل العظمة وبتعمل فيبر بتطلع فايل جينز كتير. بعد كده اليوم سرطومة وهي اللي حطوها في لحظة مع مين؟ مع نورش مرايس. ليه؟ عشان هما الاثنين بيعملوا وقت بين كل سوري وفيبر بالظبط. اليوم سرطومة والاثنين نورش مرايس بيعملوا بين كل سوري وفيبر فعشان كده ده الدفرنشال ديجنوزز ليه الاوبتيم مرض. ايه تاني خلى اليوريز تنظف على الاوبتيم مرايتس؟ السم والريشن ليس سيرفيشن. ثلاث حاجات خلوا اليوريز سرطومه تنظف على الاوبتيم مرايتس. اول حاجه موضوع الاثنين بيعملوا بين كل ايه؟ سوالين. الاثنين بيجوا من سن كام لكام؟ 5-15 الاثنين ماتورين ريشن وليس ايه؟ سيرفيشن. ده كده كلينيكال بيكشر. وطبعا لو انت عايز تزود الكلينيكال بيكشر يبقى حالات الوسط ساركوما والهيم ساركوما اللي هي مثلا ممكن يطلع عنده الموكسز او ممكن يطلع عنده ليزيا معناه ان في بامب ايه؟ متاسس. هنشخص الثلاث حالات. فلما نشخص الثلاث حالات هنبتدي بالاكس راي العقيم بتاع زمان. الاكس راي العقيم بتاع زمان ان ازاي ساركوما كان بيبقى فيها ايه؟ سوبر وشرحناه فوق وخلصنا. وكان بيبقى فيه ايه تاني؟ بدايه واحد وشرحناه فوق وخلصنا. عندك واحد في الامتحان وفاضي بكتبه تاني. وليه سرطومة كان فيها فيه ايه؟ اولمبيل وشرحناه فوق وخلصنا. دي كان فيها فيه ايه؟ كان فيها فيه حاجتين. كان فيها فيه كورنون ترانجل وكان فيه صاني رينجا فينس. ايه قصه كورنون ترانجل ديت؟ كورنون مصر ترانجل ده سنه 19 جيل 9 قال ايه اسم النور؟ كم كورنر ترانجل الحاج كورنر قال ايه سنه 19 2009؟ كورنر قال ايه دي؟ كورنر قال ايه دي؟ التيومر هو انا مش شايف التيومر انا مش شايف التيومر الحته دي مش باين. التيومر دوت ابتدى يعمل ريتيشن في مين؟ في البريوركل. فالبريوركل هيكتب ريو بوم فورميشن. طبعا ريو بوم فورميشن يبقى اكتر هذا فيها ريتيشن اكتر. ريتيشن اكتر يبقى عند السنتر ولا عند الريبل بتاع التيومر؟ فوق ما قال كده الريتيشن عند السنتر اكتر من الريتيشن عند مين؟ البريفري. فانا البريفري تبقى ريو بوم فورميشن عند البريفري عند السنتر. ريو بوم فورميشن عند السنتر يبقى اكتر من ريو بوم فورميشن عند مين؟ البريفري. طب اللي هي شايف ريو بوم فورميشن دي حاجه اسمها اهو فورمان ترانك. فورمان وصف الترانك كده كنا وصل الترانك كان 909. الكلام ده اللي بقولكم انا عاملها زي ما كتب بالظبط في ماريسن ان الكورتمان وصل الترانك دي 1909 ان اي تيومر بيعمل نيو بون فورميشن. فالنيو بون فورميشن بيبقى عند السنتر اكتر من البريفري. فالنيو بون فورميشن بيعمل في الاخر شكل ايه؟ ترانك سنتر اكتر من البريفري. يعني حتى لو انا سنتر اكتر من البريفري هيكمل برضه ترانك قبل ما حد يسالني هيعمل ترانك اهو. ده جورمان ترانجل سنتر اكتر من البريفري. طيب يعني المفروض المفروض دي بابلة دي جورمان ترانجل غير وش ساركوما. لا ايونز الايونز على فكرة الكتاب الاصل العادي كاتب ان في ايه؟ جورمان ترانجل. بس انا راجل بلاش الاتحاد يكتبه جورمان ايه؟ ترانجل بلاش. يعني ليه؟ لان يمكن الناس كلها عارفه ان جورمان ترانجل ده بتاع مين؟ وش ساركوما. فانت يمكن لو كتبت في الامتحان جولدن ترانجل على اليوم رغم ان هو صح رغم ان هو صح مليون في المية يمكن لو كتبت في الامتحان جولدن ترانجل على يوز الراجل يتفق انك انت ايه؟ ملخص. فبلاش فالوقت الوقت كلاسيك يعني تبتدي بدل ما تتلزق وتلزق ورغم ان هي موجوده بدل ما تتلزق وتلزق تقول انا كاتب ان هو جولدن ترانجل بس عشان اقضي اقول لكم ان اي بون تيومر ماليك كان بيعمل ايه؟ جولدن ترانجل. بس انت في الامتحان تاريخ كلاسيك اصل الكتاب الاصل يعني كاتبها يعني الكتاب الاصل يعني رافتر كاتب جوردن اللي وصل فيها الراجل لما تروح جوردن خارجي موجود اوس ساركوما موجود فيه من زي ساركوما. طيب ايه تاني بيعمل في الاوس ساركوما ربنا يخليك وصلنا ليها فينا؟ الصلب هي فينا دي بتبقى ايه بقى؟ الصلب هي فينا دي بتتكون الصلب هي فينا دي بتتكون في البون تيومرز اللي هي وايلي باسكر لسه قايلين حالا في شويه بون تيومرز بتعملها مليانه ايه؟ بريرا بلوبي بس بتسهل في كيما بتوعي البصر فبيتكون عليها نيو بوم فورميشن حوالين البلوك باسلز. فلما يتكون نيو بوم فورميشن حوالين البلوك باسلز اللي هي عالي باسلر فالعالم يجي له حاجه برضه اسمها وات صان ري ابيرنس. طيب ده شكله في الاكس راي. طبعا احنا دلوقتي لو بنتخصص بالبي اكس راي واحنا بنتخصص بايه؟ بنتخصص بالسي تي سكان وفي نفس الوقت بنتخصص بالام ار اي. ولازم اي هوم تيومر يتاخد منه بايوبسي والبايوبسي بتتاخد بالسي تي سكان. ولازم طبعا العيان لو انا شايف ان دي ام ساركوما او اوست ساركوما اعمل له كمان بون سكان على مين؟ اعمل له اوبي سي تي سكان على مين؟ على اللنج. اعمل له سي تي سكان على اللنج. دي تقسيمه ده الستيتنج بتاع الاوستيو ليونز. لو انت جالك في الامتحان اوستيو او ليونز تكتب الستيتنج ده وشايف ليونز في الامتحان كده بيكتب الستيتنج اشمعنى بنقول ولاد كلب يعني ولا ايه؟ تروح عملت لهم برضه ايه؟ تهدي. بس الستيشن دوت اتعمل من ملكه تيومر. يعني الستيشن دوت ما يتكتبش في الجاينت سان تيومر. الستيشن ده محترم جدا اسمه ماسكلو سكريتال تيومر سوسايتي ستيشن. يعني ده الستيشن بتاع مين؟ ده تيومر ده الستيشن بتاع مين؟ كل اللي ايه؟ ماسكو سكريتر. يعني ده الستيج بتاع فايبر ساركوما ولا مش بتاع فايبر ساركوما؟ ده الستيج بتاع فايبر ساركوما. ده بتاع فايبر ساركوما ولا مش بتاع فايبر ساركوما؟ طب بتاع كورنو ساركوما ولا مش بتاع كورنو ساركوما؟ بتاع كورنو ساركوما. بتاع ليمنز ولا مش بتاع ليمنز؟ بتاع ليمنز. طيب بيقسموا الستيج كده ايه؟ بص يا ولاد ربنا يخليك ما تكتبش. دي ستيج 1 و2 و3. 1 سابور ايه بقى؟ وان ده لون ليه كروم تاكسس انا لسه ما قلتش ايه ومين ستيج 1 معناها التيومر ده لون ليه وهو ايه بتاكسس. ستيج 2 معناها التيومر وات هاي جريد نورم تاكسس. ستيج 3 من ليش جريد. ستيج 3 معناها ايه؟ الجلاسات العبيطة ومش عبيطة عبيطة. جريد 1 لو جريد نورم تاكسس. ستيج 2 هاي جريد نورم تاكسس. ستيج 3 ما يهمنيش جريد. ستيج 3 كيميكال اساسيس. But if we are floating in a, if we are floating intra or infra compartmental, yani go atma, let's say, go control of atma. And if they go atma, the planet part of atma, that will be sitting, whatever this way, without more oil, the man will die. ولو متاسس السيد لو جيب الداتا تمام سنجل نعمل فيها روبيكتو والميتاتيزيس ممكن يعني ممكن كود ريسبونس للكيمو ثيرابي نوت بيد ريسبونس الميتاتيزيس دي ليها كود ريسبونس للكيمو ثيرابي الاوستو ساركوما هايلي هايلي كيمو سنسيتيف الاوستو ساركوما هايلي هايلي كيمو سنسيتيف ليه ساركوما هنعملها ازاي برضه ليه ساركوما هنعملها كده ازاي برضه هنعمل حاجه وبعد كده نعمل عمليه وبعد كده ندي بوست بروفيل الحاجه اللي احنا هنعملها هي ايه الحاجة اللي هنعملها هي ريديو لان دي مسطرة بتعملها ريديو سامبل فانا هاخد اللي هاخد فورت اوف بلاي اوف ذا ريديو وبعدين نعمل وايد لوكاليزيشن وبعد كده نعمل له ايه فورت اوف ذا ريديو انما لو هنعمل امبيديشن بتعمل امبيديشن ايه على طول اليوز ده ما هيش كيمو سامبل اليوز ما هيش كيمو سامبل بعد كده كنترول بتاع الميتاز بتاع اليوز اصعب من الكنترول بتاع الميتاز بتاع مين بوستيو حتى تعمل حاجة دي ليه مسافون حاجة هي كمان من الحاجات المهمة اللي لازم اطرحها ما اطرحهاش ليه؟ حاجة عن لا ديستوبيشن لا استنى ديستوبيشن تبقى زي الفرش اليمينة ديستوبيشن اطرحتهم مع بعضهم يعني الناس اللي حضرت معايا لما بنرسم غير ده لاحظت ان مراجعة الراوند كانت كل حاجة قدام مراجعة الراوند دي جهاز وديستوبيشن وكله فالحاجات المهمة ان انا لازم اشرحها عشان يبقى يعني الدنيا كويسة الثلاثة فراشر صغيرين لا فاضل فيهم يبقى وفيلبس وفورت ديزيز هنطرح فيهم وفيلبس وهنطرح فورت فورت ديزيز الحاجات اللي هتضحى حاجات ممكن مهمة ممكن تيجي بالذات انا امتحاننا كان السؤال فيه وحكيت لكم مرة قبل كده السؤال بتاع عقلي ايه؟ السؤال بتاع طلعنا ايام امتحاننا كان ايه؟ فراكشر فيجر ومن ساعتها فراكشر فيجر لما ايه؟ ما جاش اه الفيلم الوحيد اللي جه فيها فراكشر فيجر يا ابني بص دي موجود في كل حته في الجيزه في العتبه موجود في كل حته بص الجيزه عند كل بنات الصاله كل حته فيها بص الجيزه في الجامعه في الجيزه والعتبه معروف بص الجيزه موجود فيه بس انا بقول بتشارج الاطفال ما ده بيجي في الاطفال يعني كل بتشارج الاطفال عندهم ايه؟ ويسمى كل Yeah, TB blood spread of an blood spread للعيال عندهم التهاب الرئوي فتتجه كده نيجي نسيل الجامد من 15-15 ذات ان الفورس بار طيب اورجانيزم بيوصل عن طريق البلد البلد بيوصل للفيبرا ازاي البلد بيوصل للفيبرا من المناديل الفيبرا مارجن البلد سبلاي بيوصل للفيبرا من قدام ويدخل البلد واللي بتاع ده كان موجود في الام سي كيو عن طريق ام كيو الفيبرا مارجن البلد سبلاي ده من قدام بعد كده دي كان اول نقطه في الكفر في الفيبرا بيحصل فيها فايبروزز وديزيشن والكلام ده كله ان انتيريور البودي انتيريور البودي انتيريور وبعد كده تيجي الماتيريال ده الله اعرف هيعمل ايه يعني يقول لي ان انت بتستخدم ديسك سبير وبعد كده تيجي الماتيريال ده كمان بوستيريور وبعد كده تيجي الماتيريال ده يبقى انت بتستخدم ايه ديسك بالظبط كله بيتضمن لما اكتر حته بتتضمن اكتر حته بتتضمن الانتيريور بتستخدم ايه ماركت بالبطولي ده الدول اللي بتعمل زي ما اتفقنا ده ساكن للدي بي وساكن للدي بي دوت نتيجه بلود سبريد بيوصل للفيبرا عن طريق انتيريو فيبرا مارجن من قدام اكتر حاجه بتبقى افكتد هي انتيريو فيبرا وبعد كده بوستيريو وبعد كده الانتر فيبرا ديس في الاخر بتتحول الحته دي كلها ليه بقى؟ هل دي كلها بتتحول لبوند ستراكشر بعد كده كده زي ماتيريال بعد كده ماتيريال برضه اكتر حته بيحصل فيها فورس ريليز لور ثرابك ابر نمبر اكتر حته بيحصل فيها فورس لور ثرابك وابر نمبر ده كومن سايد لان انا بتوقع ده الباثولوجي طيب الواحد هيجيب من مين؟ افهموا بقى الواد اللي عنده فورس بتاع في المجهول بتاع التشاور الاطفال الواد هيجيب من مين؟ تفتكروا واد وحته من الفرتبرا انتهت ومكسره الواد هيجيب من مين؟ بالظبط اللي انت زادت سيمتوم ايه؟ باك بين اللي انت زادت سيمتوم باك بين الباك بين ده عامل ايه الواد؟ الواد عنده باك بين عامل ايه؟ البين ان باك بين ده عامل ايه الواد؟ عامل طبعا مديهم ايه؟ موفمنت السباين الواد مش عارف في حركات السباين ولا فلاشن ولا ايه؟ اكستنشن الدكتور يعتبره ازاي ده؟ الدكتور اللي دول يديله اعراض جديده زمان كانت بتديله اعراض اساس يديله اعراض جديده ده بيقول الواد يعمل ايه؟ الوقت يجيبه هتدفع عليه مش هيعمل بلان من كل البيت مجرد يعمل ايه؟ مجرد يعمل الوقت يجيب ده فاهم؟ وده ما اعرفش ليه كل مره تحضر تكتبوه في الامتحان مش في الامتحان اللي بتنزل في التاسك بتاع مين؟ ما اعرفش كان في تاسك شبه في الاطفال كده وامرت ولا الشام ولا حاجه زي كده عشان برضه كان في المحل على الارض لا ده مش هيعمل حاجه ده هيعمل ايه؟ مش هيجي دلوقتي مش هيجي اساسا يلم الاعراض مشاهد يستفيد فين مشاهد بعد كده الواد هتيجي يطلب كومبليكيشنز يبقى الواد عنده طين ومبتديش له بومبا وطبعا هتيجي تبقى لو جريد ايفل وتيجي توكسيكيا وماي سواب والعك ده كله ايه؟ شغال يعني شغال يعني بعد كده هنتكلم على الكومبليكيشنز الكومبليكيشنز بتحصل بفورمتي بفورمتي ساعتها حتى كان بيقولنا ايه؟ ممكن يبقى عنده سايكوزس ممكن يبقى عنده ايه؟ الدكتور السنه الثالثه في الدكتور كان عنده ايه؟ سكوليوز ده كلام سنه ثالثه يعني هنا بنشتغل علينا هو مين اللي اتكسر؟ انتيريور يبقى الريس او هيحصل ايه في الفيبرا؟ عبد الله يحصل مع بعضيها تبقى الديفورم دي اكيد بقى تايبوزس تبقى الديفورم دي اكيد ايه؟ تايبوزس بعد كده من ضمن الكومبليكيشن الثانيه الكولد ابسس هيسيح ويتجمع الكولد ابسس بيسيح ويتجمع مين بقى الكولد ابسس ده او تيجيس ماتيريال تيجيس ماتيريال اكتر حته تتجمع فيها اكتر حته تتجمع فيها تتجمع على العضله بتاعتنا مين اكتر العضله بتاعتنا ده؟ السورس موسل دايما بعدين السورس موسل السورس موسل مش بروجرسنا فيها السورس ما علينا كان في جنب الفيبرا في جنب الفيبرا زي ما انتم عارفين هو بيطلع من اللور فلاسك والاخر ايه؟ لمبر بالظبط من الترانزيرس بلوز بتاع لمبر الفيبرا الترانزيرس بلوز بتاع لمبر الفيبرا كان طلع صور فاصل والصور فاصل كانت تنزل فين تحت لما زينا في الاسر ايه؟ بروتانزل فساعات الكيسس ماتيريال ساعات الكيسس ماتيريال تتجمع على مين؟ على الصور فاصل تتجمع على الصور فاصل الاول من فوق فاضلين كده التفسير تستعمل على الصور فاصل وتبدا تعمل سكولينج هنا في الكاميرا الايه؟ او الرانجل وكل ده كان اسمه صور ابسس Francis اللي هو الصور فرانسيس. اه فالعيال اول ما كان بيظهر له سوني كان بيظهر له سوني فين؟ اه فرانسيس وبعد كده بيظهر له سوني فين؟ اه في الصاين والسوني دول ازاي يعرف بقى ان ده صور فرانسيس وكنا نكتب مع بعضيه؟ بص مكتوش انت فاكرين لما رحنا الكلينيكال وفي الكلينيكال قلنا فين مكتوش انت العادي اللي هم خمسه ليه بيسموه كروس ماكتويشن بس ده في حاجه اسمها كروس ماكتويشن تات بجد. ايه كروس ماكتويشن تات بجد ده؟ ده اخبار ان خمسه ليه او الدكتور حلي كان بيسمي ماكتويشن وكروس ايه؟ ماكتويشن لا في ماكتويشن احنا بنعمله وفي كروس ماكتويشن. كروس ماكتويشن دوت يعني ايه؟ كان بيقول لك انت عامل سوري في راسه مثلا وعنده سوري في صباع رجله الصغير يا ترى دول سوري ولا سوري بعد كوميونيكيتنج مع بعض؟ معرفش وما اعمل ايه؟ اخبط هنا واستعمل هنا لو خبطت على راسه وحطيت ايه فرسين في صباع رجله الصغير يبقى دول ايه؟ سوري واحد وايه؟ وكوميونيكيتنج مع بعض. فانا ازاي اعرف بقى ان السوري كان في لمبر ريجن والسوري ان في الفيبر فرانك دول سوري سابسس اللي بينهم ده اسمه بلس ماكويشن. يعني اخبط لمبر هتعمل ايه؟ تمرن اخبط تمرن هتعمل ايه؟ لمبر تعمل يا راجل؟ اه ده اللي اسمه كروس ايه؟ ماكويشن تست اكيد مكتوب عندكم كلمه كروس ماكويشن وبيعمل حاجه اسمها سوري سابسس. طيب انا البوست اللي انا شرحته ده هيفيدني تاني سؤال عشان كده انا بشرح البوست. يعني امتى اضطر اركب ده اعكس الدنيا؟ يعني امتى اضطر استخدم العيال دوت عنده بين والمنتجر وكوبمان والكلمتين الخارجيين بتوع كل جاكسس؟ لا لو جالي سؤال احنا السنه ايه؟ لا ديفرنشال دايجنوز وورك اصلاين في الكاميرا برانجل افتكر كل معلومات الصور سابسس منين؟ افتكر معلومات الصور سابسس منين؟ من الكورس. طيب ايه تاني كومبليكيشنز؟ ما هو الديزيز عباره عن كومبليكيشنز. ايه تاني كومبليكيشنز؟ فورس باراكليسيا اللي هو ايه؟ شن في كومبليكيشن تانية اسمها ايه؟ فورس باراكليسيا. بيطلع بقى الفورس باراكليسيا دي كويس قوي. في حاجه اسمها ريلي فورس باراكليسيا وفي حاجه اسمها ليه فورس باراكليسيا. يعني في باراكليسيا جت بدري تقريبا قبل 3 شهور وفي باراكليسيا بتحصل تقريبا بعد 6 شهور. فسموا الاولانيه اهو ريلي باراديجيا وسموا الثاني هو ليه باراديجيا. طيب ايه اللي بيعمل ريلي باراديجيا؟ يعني ليه بس هيتشال يقول لي اكيد الكورس ايه؟ اتضغط عليه؟ طب الكورس هتضغط ايه قال لي؟ الكورس ممكن قال لي يضغط عليه مين؟ بيديه اسم ماتيريال. او اكيد الكورس ممكن يضغط عليه قال لي عشان دي دينا. دينا في الكورس من الانترنيشن الموجود. يا اما ضغط عليه في كيس ماتيريال يا اما ضغط عليه بايدينا يا اما في العالم ممكن يشتري بدري عشان نحس. يعني ايه نحس؟ زي ما عنده تي في في السباين عنده تي في مايرايتس. دي اسمها ريلي فورس ايه؟ باراديجيا. والريلي فورس باراديجيا ديت ريفرسبل. ريلي فورس باراديجيا مالها؟ ريفرسبل. يا رب تبقوا فاهمين الفورس. والفورس ممكن يجي سؤال عظم ممكن يجي سؤال نيورو. يعني ممكن تلاقي مثلا في الامتحان كراش نت فيما وبوتس فانت تقول لك هو جاب لي سؤالين عرض لا ده مش سؤالين عرض هو البوتس جاب المره دي يورو. البوتس ده يورو البوتس ده عرض والبوتس موضوع حلو. هما صفحتين في الورق يكتبوا في الامتحان ثلاث صفحات بالخط الكبير مفيش فيها حاجه فيهم مش مكتوبه. ارمي العام هيتشال هيتشال ارمي هيتشال ارمي من ديما هيتشال ارمي من ديما لايفز هيتشال من قلبي مين؟ جيت اسمه فيها ضغط على الكورس وقال لي بص فرديه مالها؟ ريفرسبل. طب ليه هيتشال متاخر؟ هيتشال متاخر عشان حاجتين. ايه اللي حصل له بولي دي فورم في جنة؟ اتضغط على الكورس ده ايه بقى دلوقتي؟ اتضغط على الكورس ده مين؟ بولي دي فورم في جنة؟ بالفورمز اللي حصلت او بوتامل او باي مين حصلت يا اما جاله حاجه اسمها باسكولار انسفيشنسي اوف ذا كورس. يعني ايه جاله بصر انسفيشنسي اوف ذا كورس؟ يعني ايه جاله بصر انسفيشنسي؟ يعني حصل ليه في الكورس؟ في كرونيك انفلاميشن حصل ايه في الكورس؟ في البلاس سبلاي بتاع الكورس؟ حصل ايه؟ حصل ايه يا بنت؟ لا مش روبوتس. اي كرونيك انفلاميشن بيعمل ايه؟ and a privacy for pedestrians. وساعتها وساعتها تعالى نفكر مع بعض ان ليه بوست اوف ريفيجن ريفرسل ولا ريفرسل؟ لا مدير على حسب ان ليه بوست اوف ريفيجن لما تيجي كل ديفلوبمنت ممكن تبقى ريفرسل لما بوست اوف ريفيجن لو بوست اوف ريفيجن ممكن تبقى ريفرسل. طيب انا عارف هنشخص الوقت ازاي انفستيجيشن تتعمله انا عندي سيف لسريع نكتب الكلمتين التانيين انا عندي تبلت استراتيك وفي كيسز ماتيريال وفي كيسز شبه حواليها في صوره سي في بتاع مدير صراحه فين جبنا شويه مكسره حواليها كيسز ماتيريال حضرتك الصور مش مهم علي وفي نفس الوقت انت بتبلت ديسك في الاول جدا وبعدين انت بتبلت ديسك يبين من داخل كلمتين ستينينا طبعا احسن حاجه دلوقتي مش البيني سريع احسن حاجه اعمل سي سكان واعمل ورق اما طبعا ايه البلد بتاع الامر برد؟ اولي كورد مش الديما مش الديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا سكورد ديما ولا شو طبعا حط العيال ده ايه عشان سنتين العقد المكمل اللي عنده. العقد يمكن الزميلة دي الزميلة اسمها ايه؟ بلوكتر جاكت. عشان شوفوا كده بلوكتر جاكت في الورق وعبيني بلوكتر جاكت او العقد بس بلوكتر ايه؟ جاكت على سنتين والمدين المكمل. لما تقول حاصل كده شهر ولا شهرين نبقى نشيل بلوكتر جاكت ونلبسه حزام صفر. فاين بريس. ده الحزام بتاع الصفر. عامل ده الحزام بتاع مين بالظبط؟ المهم يا بالظبط جماعه احسن ما عملت ده حزام الغبي بس واحد من دوره تاني ليه؟ من تحت بالظبط. او واحد بيتقفل من قدام بعزام ليه؟ الغبي والتاني بيتقفل من ورا بعزام ليه؟ الاسباين. عشان برضه يعمل مدينه الهومه والكلام ده كله. يبقى عليك الدور في مغرب العلماء اللي على العلم كونفيرت مدرسين اللي كونفيرت او ميديكال. طيب امتى نفكر نعمل عمليه؟ نفكر مع بعض. امتى نفكر نعمل عمليه؟ لما يكون لي راجل سيجنتين بالظبط مليان شويه تاكسس مليان كيدنس ماتيريال ولو عنده بوست بارابيجيا بالذات ده لي بوست بارابيجيا لازم تعمل لها عمليه. الميرلي والنيت ريفرسو اللي هم بتعمل لها عمليه والنيت ريفرسو او اللي هي دي تكون ايه؟ ديفورم. طيب تفتكر العمليه هنعمل ايه؟ تعالى الناس تفكر مع بعض. انا داخل اعمل عمليه بوكس. انت عارف الباثولوجي انا مش عارفه. الباثولوجي دي ايه؟ الباثولوجي دي قلنا يعني بتصفصف وفي كده ايه؟ ماتيريال. فانا اكيد في العمليه دي لازم اعمل ايه؟ هشيل البون اللي ايه؟ متصفصف وهشيل مين كمان؟ الكيرنس ماتيريال. وبعد ما اشيل البون متصفصف واشيل الكيرنس ماتيريال لازم احط فيبرا مكان ايه؟ لازم احط حاجه مكان البون اللي هشيلته. لو شلت بوستين احط الفيبرا بوستين وشلت انتيرا احط الفيبرا ايه؟ انتيرا. يبقى نسمي ان انا اترافق العمليه نسميها ايه؟ شيل ونرتفع نسميها ايه بالراحه؟ العملية اسمها ديفرايمن اند فيوجن اوبريشن. انا رفعت وحطيت الفيبرا تعمل ايه؟ فيوجن. انت الابروش ده الابروش. طيب هما بيقولوا ايه الابروش؟ مش هما طبعا تبقى عارف الابروش. انت كده كده السؤال كان جدا جدا جدا والبورس من الحاجات اللي هي جديده مش كل الناس بتذاكرها يعني بس انا عايز اذاكرها. فانا بورس عملت عمليه اسمها ديفرايمن وايه؟ وفيوجن اوبريشن. طيب بدخل ازاي للفيبرا عشان اوصل الكيس السبتيلي والكلام ده كله؟ بص على اسمها ان انا اسمها كنت بسموها. ساعات بيدخلوا للفيبرا بيشيلوا الترانسفيرس بروسس وبيشيلوا الحته اللي جنبيها من الريكس. بعدين يدخلوا مش هيدخلوا من هنا يدخلوا من هنا من الجنب. يدخلوا من الجنب. فبيشيلوا الحته من الريك بيشيلوا حته الريك اللي ماسكه في الفيبرا وبيشيلوا الترانسفيرس بروسس. دي سموها بوستر ترانسفيرسكتومي. ليه سموها بوستو ترانسفيرسكتومي؟ عشان بيشيلوا ايه؟ ترانسفيرس بروسس وبوستو عشان عند البوستو جامشن يعني بيشيلوا الحته المقابله من الريك. ساعات الابروش دوت لما بيشيلوا الحته دي من الفيبرا الابروش ملاية. فلما بخش نضربه كل الكيس اسمها الوعك ده يبقوا شايلين حته من البودي. لما بيشيلوا حته من البودي سموا ده انترولاترال ديكومبريشن. يعني انا شلت حته من البودي البودي ده عرفت كل الناس اللي في الفيبرا انتيرور سيلر ميديا ولا لاترال. انا لو عندي فيبرا ادي فيبرا وادي السباين ورا لو انا شلت الحته ديت دي نسميها اني كومبريشن انتو لاترال. طب بس زياده يعني هو لو الابروش جايه زياده على كونت على كونت ترانسفيرسيتوني بيشيل انتو لاترال ايه؟ دي كومبريشن. طبعا في الامتحان مش قادر تكتب الابروش كفايه اول انك انت تكتب العمليه اسمها الرويال بي فيوجن بريشر بندس. ايه؟ مش سامع. في ايه تاني موجود؟ ايه؟ اللي بوست وصوت سابس. لا ما هي اللي بوست ميتو ولو ليه بوست دي تو وات؟ يو تو بوني ديبورتي وبرضه لما جيت لهم سيرش صوت سابس. يلا. بريشر بيلز. يقعد كده بريشر بيلز اساسا نفهم بريشر بيلز كويس قوي ده. مبدئيا لو جالك انت عامل بريشر بيلز مبدئيا لو جالك انت عامل بريشر بيلز هو البريشر بيلز انت هتزود السؤال مليون مره اكتر من اللي جالكم. يعني اللي جالكم عارف السؤال ده كان بريشر بيلز انا كاتب بس الحاجات اللي هي الترم العريضه بس انت هتلاقي دلوقتي الدنيا موازيك كتير في بريشر بيلز. طيب اول حاجه بريشر بيلز تبقى تروما. طيب في البطاريه بتاع بريشر بيلز بص يا ولاد هسيبه بريشر بيلز البطاريه مدرس وجيب كورس ايه تنزل بالظبط. فانا دي بريشر يلا ولاد يلا ده الباثولوجي عشان تفهموا بريشر بيل دي بريشر او سايد بيل بتنين اهو في نيجا كريست مثلا في نيجا كريست دي بريشر في نيجا كريست ده بره بيل بتنين ريم ده انا عنده بين وسوالك وتندرس ويكروسس والكلام ده كله العيال ده انا بس بدرس اسبوعين ثلاثه يعني ايه بريشر بره بيل بتنين يعني ايه بدرس اسبوعين ثلاثه. طيب دي بقى فراكشر تاني بالبلتفين سيجن فراكشر البلتفين يكون بقى بالبلتفين اللي انا عنده سيجن فراكشر بالبلتفين ريج انا عنده ايه برضه تاني كالفيشر نفس الكلام بين وسوالين وتندرس والكموز وما اعرفش ايه ده بقى بيسموه برضه بينكس ليه تعمله ايه بدرس بس نرجع قطاعك يعني نرجع قطاعك او نرفع كده الاولاني كان على مبادرات من 2 ل 3 ده على مبادرات من 2 ل 4 ل 6 وكل جروب السبورت اللي يعملوا كومبليكيشن كل جروب السبورت اللي يعملوا ايه كومبليكيشن ومنين بقى التوزيع يبقى انا عندي فراكشر فيتنس اهو فراكشر بره الفيلم 3 مفهوش مشكله وفي سيجن فراكشر جوه الفيلم 3 مفهوش مشكله ده على مبادرات من 2 ل 3 ده على مبادرات من 4 ل 6 طيب فين بقى التوزيع دي التوزيع أول خازوق يبقى عندي دبل فراكشر في البيرت فين؟ في دبل فراكشر في البيرت فين؟ رينج. الدبل فراكشر في البيرت فين حاجة من الاثنين، يعني الاثنين قدام يعني الاثنين قدام إن واحد قدام والتاني إيه؟ ورا. مش عايزك تعرف دوت، عايزك تعرف ده. ده في اثنين قدام وفي واحد قدام واحد إيه؟ ورا او بالبلدي اي واحد قدام واحد ورا ده اللي بيسموه اوبن بوك فراكشر ولا تدخل في موارد ميجي سبلاكسيشن ولا موارد فيزيكال شير واحد حصل له سبلاكسيشن والتاني جه على الشجره عارف انت كده لما واحد يقعد يجي مقطوع على الشجره ها ده اللي بيجي له ايه؟ فيزيكال شير ايه كان بيعمل في الوسط ابن لسه نيجي طبعا لسه نيجي طبعا هو كان بيحب العصفورة اه ده عايز عصفورة عندك هو من الاخر طب انا ممكن يكسر دبل دبل بريك في الانتيريور سيجمنت او بريك قدام مع بريك من ايه؟ من ورا البريك من قدام مع البريك من ورا ده اللي بيحس ده اللي بيتقال ان هو الاوبن ايه؟ بو حلو طيب دوينج البريك عم تبين وسبورتنج قدام الناس والجمهور والكلام ده كله ما في وهيبقى عنده ويلدنج جيت وهيبقى عنده مش عارف ليفينج ومش عارف يمشي كويس بلس بريشر فيلبس يوم ما بيجي ولاد بيجي من عشان الكومبليكيشن يعني ما بيجيش من تعب بريشر فيلبس هو بيجي عشان مين مش عشان فيلبس عشان ضغط عشان الكومبليكيشن ايه الكومبليكيشن عندي ده يعني غير من عاميه اول حاجه دي اتنين في المسالك هختار اكتبهم الديتيلز طبعا الديتيلز طبعا مين اتنين في المسالك الديتيلز طبعا بلاتر ولسه بلاتر مالها اكسترا فرديا ولسه انترا فيلبك اللي هي البوستيريور ولسه هنتكلم عليهم الديتيلز طبعا طبعا طبعا مين تاني حضر اتكلم عليه الديتيلز بطريقه فظيعه لا قبل الريكتر هايبو بليمك شوك طبعا هايبو بليمك شوك في الجدول في كلاسز في مانجمنت اوف هايبو بليمك ايه شوك ايه تاني برضه طبعا هتكلم عليه كومبليكيشن بار بروكيوليجامس اللي عليكم بدرس ايه طبعا هتكلم عليه الديتيلز طبعا ريتو بريفيا اللي مكتوبة لو حصل اكسترنال ميديا او انترنال ميديا بريزنت انجري هتكلم عن ريتو بريفيا اللي مكتوبة ريتو بريفيا اللي مكتوبة عليا ايه يا ولاد عشان انا بس اسمع حاجة اسمها ريتو بريفيا اللي مكتوبة كونزيرفيف ريتو بريفيا اللي مكتوبة عليا جت كونزيرفيف ليه ريتو بريفيا اللي مكتوبة عليا جت كونزيرفيف انا بتكلم ميدي ليه لو انا عندي ريتو بريفيا اللي مكتوبة قد كده عليا كونزيرفيف طبعا عملت فيه حاجة لان المكتوبة نفسها اللي هتبقى الجيني يعني مكتوبة نفسها اللي هتبقى ايه؟ البي لو انت فكرت تدخل في الاكسبلور ريتو بريفيا اللي مكتوبة العام يموت طيب الفراكشر فيلمس ممكن يعور مين تاني بقى اللي انا عاملها في الجي اي دي مين بيتعور في الجي اي دي؟ ريكتم في الجي اي دي بيتعور ريكتم بيتعور ريكتم لو تعور ريكتم اعمل ايه في ريكتم بيتعور ريبيع طبعا اعمل ريبيع بس الريبيع اللي انا عامله دوت طبعا احتمال يتقطع يبقى لازم اعمل ايه بروكسيمال يعني صعب صعب نحن نبدأ انت تفاهم وقت البلبس او غيرها كومبليكيشن البلبس الاسنين بتوع اللادر اللي عليه المسالك اللي عليه ممكن نغير بوليمي بيه شوف اماكن العينين دول كلهم ازاي بقى في الباك بلبس طبعا بعد الباك بلبس برضه هكتب عليها ايه وايه الاول الشوف مين تاني اطلس عشان دي ميجر كروما يعني الباك بلبس السؤال ده يتنع بسؤال كبيرة طبعا فالك تلبس بسؤال ده عمل ده يشاف في فيما كده هو السؤال من بره يبان عصر بس النادر والمواس عصر ومجمع ايه اكبر من عصر الفرق تلبس لازم تتكلم على اطلس لازم تتكلم على الهيرو بليمي دي شوف ولما ليه ناخد الجنر والله العظيم ما خير هو فرنجراف قال له فرنجراف ده اللي كده والفرنجراف ده اللي كده طيب انا عارف بقى فرق تلبس ده او هنشخص فرق تلبس ازاي الاول لان نعم انت بسكان طبعا يفضل الى 3D ليه بقى يفضل 3D ليه يفضل الى 3D عشان انجلس اي حد معانا كده ربنا يخليك لا انا عليك العينين دول الفلاش الفلس ماشي مع القاعده يعني ماشي مع القاعده لو الفلاش ده ستيبل الستيبل بتعمله ايه؟ بتعمله كروز ايه؟ ريدكشن على الانترنال فيكسيشن بتعمله كروز ريدكشن والانترنال فيكسيشن الاعمى ما تحطلوش جبس في الفلس الاعمى تحط له حاجه اسمها بيلفيك سلينج يعني ايه بيلفيك سلينج؟ كرسي عامل زي الكرسي بالظبط الكرسي حديد كده بيلبسه العيان ده بيعمل ستابلايزيشن لو الفلاش ستيبل العيان بتعمل له كروز ريدكشن وبتعمل فيكسيشن وحاجه اسمها فيلبيك سلينج طيب لو عايز ستيبل اي فرش عن ستيبل بنعمل ايه؟ اوبن ريدكشن بتعمل ايه؟ فيكسيشن ده الكابتن اهو ده فرش فيلبيك دي صوره من سيدي تعليز ده فرش فيلبيك اهو بصوا قد ايه دي كسر اهو في الجونس اهو وفي الاسم دور فيمس وفي الاسم دور فيمس في الاسم دور فيمس اهو مين ده؟ ده مستر توبروس اللي كان طالع مين مين فيه؟ مين اللي كان طالع مستر توبروس اللي هو اسمه الهامسترينج؟ الهامسترينج والله يا اخي كل ما بيتقال اكتر كل ما بينزل في دماغكم بس انتم محضرين مش عارفين. اللي مستر توبروس كان بيطلع مين مالي على راسه ده المره اللي فاتت. الهامسترينج مين كمان؟ مستر فاطمه مرتبته ايه؟ ماركس والله الصوره دي بتاعته حلو. ده البيلبس. كل ده. ده الميليا وده الدوبس وده الميسيا وده اسمه ميسكو دوبك ايه؟ ريمان دوبك ريم وده اسمه سوبر دوبك ريمان وده اسمه الفيلو دوبك ايه؟ ريمان لو حد تاني فيلو دوبك ريمان وسوبر دوبك ريمان هاي فده عنده فاشل اوف الدوبس عنده فاشل في السوبر في السوبر دوبك ريمان وعنده فاشل في الميسكو دوبك ريمان فده فاشل عن الستيبل عنده ازاي اهو؟ عنده ازاي؟ هو بالنسبه لنا هتعمل ايه؟ فيكسيشن بالظبط لو في اي اسوشيتد انجلز لو في اي اسوشيتد انجلز اضطر افتح العيان لما افتح العيان سواء الدنيا منيله فلو فتحت العيان بفص او فتحت العيان بيولد او فتحت العيان بالسورس فصعب طبعا اعمل ايه؟ اعمل اكسترنال ايه؟ السوري اعمل اكسترنال فيكسيشن فان اسوشيتد بس او باسترال انجري او اسوشيتد فيسترال انجري يحطوا اكسترنال سكيتر فيكسيشن كانه كومباوند يعني لو في دنيا من الزيارة يحط يحط يعملوا حاجة اسمها اكسترنال سكيتر فيكسيتور بيعملوا كأنه كومباوند ايه؟ فريكشر. ايه؟ هو المفروض ما يحطش كاتر بس اكيد حط يعني شوف سوزان اكيد اكيد هنا بالظبط حط كاتر بعد ما اتاكد ان مفيش ايه؟ مفيش نقطة ايه؟ يوريسر. يعني انت حتى لو انت بتكتب في الامتحان وبايكو بنينا وشوك والكلام ده كله يبقى اكتب الكاتر نحطها بعد ما نتاكد ان مفيش ايه؟ رابتر ايه؟ يوريزم هي نقطة بقى الفرشة فيديا فاضل هو عمل كيف ذاكر الفرشة فيديا تذاكر تذاكر يلا Thank you.